يرضيه سبحانه وتعالى عنا، وأول ذلك أن نذكره سبحانه وأن نشكره وأن نحسن الثناء عليه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقد اهتديت وأنا في الطريق إلى هذه المناسبة الكريمة أن أجعل كلمتي إليكن حول امرأة من الصالحات، وحول أمة من إماء الله جعلها الله تعالى قدوة للعالمين. وما أحوجنا أن نخاطب أخواتنا بمثل هذا الخطاب في زمن القدوة السيئة، القدوة التي تعرض عبر وسائل الإعلام المختلفة وتقدم لنساء الأمة على أنها الأسوة الحسنة وعلى أنها القدوة التي ينبغي أن تتبع. النساء الآن في بيوتهن عبر القنوات وعبر الإذاعات وعبر شبكات الاتصال العالمية وعبر وسائل شتى تعرض لهن نساء على أنهن القدوة، ويقال لهم هؤلاء النسوة وما لخصهم تفتجوا به، وهذه النسوة هم الناجحات في حياتهم، وأن المسلم ينبغي عليها أن تتبعهن حذو القلدة بالقلدة، وأن لما تكون امرأة ناجحة ناجحة في أسرتها وناجحة في مجتمعها فينبغي أن تجعل هؤلاء النسوة قدوة لها. نساء من المنزلات، ونساء من المهنيات، ونساء من المحترفات في مهن الذكور، وغير ذلك مما يقدم عبر الأفلام وعبر المسلسلات وعبر البرامج وعبر حفلات التكريم وما يجري في بلادنا من هذا لا يخفى عليكن أيتها الفاضلات. فأحببت أن أتحدث إليكن بالقدوة التي جعلها الله قدوة، والأسوة التي أرشد إليها كتاب الله، كتاب الهداية الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تلكم القدوة أيتها الفاضلات هي السيدة الصالحة الكريمة الطيبة مريم ابنة عمران، وقد ذكره الله تعالى في كتابه الكريم، وذكرت في غير ما صور، وأخذت من كتاب الله آيات، ويكفي في الدلالة على ضرورة العناية بسيرتها وبخبرها أن شغل ذكرها حيزا من القرآن العظيم الذي جعله الله تعالى كتاب الهداية وكتاب الإرشاد إلى كل بر والزجر عن كل شر. أخذت هذه الصالحة من صالحات النساء حيزا من هذا الكتاب الكريم. ومن الآيات التي ذكرت فيها هذه السيدة الفاضلة خواتيم سورة التحريم، والتي يقول فيها ربنا جل في علاه: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. مريم هذه امرأة من نساء بني إسرائيل، ووالدها كما جاء النصوص عليه في القرآن هو عمران، وعمران هذا من الرجال الصالحين الذين نوه بهم رب العالمين وشهد لهم بالاستقامة والصلاح وجعلهم من المصطفين الخيار. فقال سبحانه: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ووالدة مريم اسمها حنة كما ذكر ذلك المؤرخون والمفسرون. فهي مريم بنت عمران وهي مريم بنت حنة. ولوجودها في هذا الخلق سبب لا بد من الوقوف معه، ولا بد لكل مؤمنة أن تتأمل فيه. هذا السبب ذكره سبحانه في سورة آل عمران، فقال: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قالت امرأة عمران وهي حنة كما سبق، قالت لما حملت ولما وقعت النطفة في رحمها ولما علمت أن الله قدر لها حملا بادرت قائلة: إني نذرت لك يا ربي ما في بطني محررا، أي هذا الذي وقع في بطني وهذه النطفة التي استقرت في رحمي نذرتها لك يا ربي وجعلتها لك خالصة. انظرنا إلى هذا السلوك العظيم وإلى الارتباط الكبير بالله تبارك وتعالى. أول من جاء على ذكرها ولسانها لما علمت بهذه المنحة هو الله سبحانه وتعالى. فأول من يذكر عند النعمة هو الله موجدها وميسر أسبابها ومهيئ أمورها سبحانه وتعالى. فلم تذكر قبل الله شيئا، ما ذكرت ما سوف تجعل لهذه الفتاة من أمور الدنيا، ولا ذكرت ما سوف تأتي لها به من أنواع الثياب، ولا ذكرت خطة مستقبلها في هذه الدنيا، ولا ذكرت ما سوف تجني من خلالها من الفوائد والثمرات، إن من أبيها وإن من أسرتها وإن من مجتمعها. أول من ذكرت هو صاحب النعمة هو الله تبارك وتعالى. ولما ذكرت الله تعالى على هذه النعمة ذكرته سبحانه وتعالى بشكره، وجعلت من شكره سبحانه أن نذرت ما في بطنها لله، وقالت: ما في بطني أجعله محررا لخدمة دين الله ولنصرة دين الله ولتعظيم شعائر الله. وقد ذكر المفسرون أنها نوت أن تجعل ما في بطنها خادما لبيت المقدس، لما في ذلك من تعظيم شعائر الله ولما في ذلك من خدمة دين الله. وهكذا ينبغي على كل مؤمنة أن تحرص وأن تقصد بما يهبها الله من نعم، من نعمة الزواج ونعمة الولد وغير ذلك، أن تنوي بذلك خدمة دين الله. وما أحوج نساء الأمة إلى اقتفاء أثر هذه المرأة الصالحة حنة زوجة عمران في هذا السلوك العظيم، وأن ينذرن ما في بطونهن محررا لله، وأن تنوي المرأة أن تسخر ولدها وأن تسخر ذريتها لخدمة دين الله. ما أحوج أمتنا إلى ذلك. ولن نحقق أفرادا ومجتمعات ما نصبو إليه من العز ومن السعادة في الدنيا والسلامة والفوز في الآخرة إلا إذا كانت نساؤنا يحملن هذا الهم. ولما أدرك أعداء الأمة أن مثل هذا الهم يؤدي بالأمة إلى عزها وإلى سؤدادها، فإنهم حرصوا على شغل نساء الأمة بهموم أخرى لا تداني هذا الهم ولا تقرب منه ولا تشابهه. ولذلك تجعل هم نسائنا في أمور بعضها نافع وبعضها ضار، وكثير منها إنما هو من باب الفضول ومن باب الإشغال عما ينفع وإن كان لا يضر في ذاته. فتجد كثير من النساء ينحصر همهن في دنياهن، في مطعمهن ومشربهن وملبسهن وزخارف الدنيا الزائلة، وتجند جنود وجيوش الإعلام بكل فروعه لشغل النساء بهذه الأمور. فترى الأفلام تسخر لهذه الأمور، وترى المسلسلات تسخر لها، وترى المجلات تسخر لها، والصحف تسخر لها. كل هذا يشغل النساء عن الهم الأعظم. صدور مجلة خاصة بأنواع الفساتين وبما يسمى بالخياطة والطرس، وهذا فستان مصري وهذا فستان سعودي وهذا فستان إماراتي وهذا فستان كذا، وأنواع العطور، هذا العطر من هذا البلد وهذا العطر من هذا البلد. ولا ضير على المرأة إن هي أخذت من هذه المباحات بقدر الكفاية، وإنما الحضور والمهموم أن يستولي هذا على كل همها وأن يكون هذا مبلغ علمها، فتراها لا تهتم إلا بهذه الأمور. إذا كانت المرأة على هذا الحال خسرت، وخسرت في خسارتها الأمة. لكن حين تأخذ من هذا العفو وتأخذ منه القليل اليسير الذي يبلغ مقصدها، ثم تجعل أكبر همها في نصرة دينها، تكون حين ذاك على الجادة وتكون نافعة غير ضارة، وتكون فعالة في مجتمعها، مؤثرة تأثيرا إيجابيا على مستقبله وعلى دوره في عز هذه الأمة وفي سعدتها. فأنبه أخواتي إلى أن يجمعنا همهن على مثل ما جمعت عليه حنة همها، وأن يخدمن دين الله بما أتيح لهم، ومن ذلك أن يسخرن أولادهن ذكورا وإناثا لهذا الغرض. أنتم ترين حال الأمة أيتها الفاضلة، كم هو عدد العلماء في الأمة، وكم هو عدد الدعاة في الأمة، وكم هو عدد الصالحين في الأمة؟ قليل جدا. فمن أين يأتي هؤلاء إن لم يخرجن من بطون كن، وإن لم يلقين عناية كن، وإن لم يتربين في أكناف كن؟ من أين يأتي هؤلاء أيتها الفاضلات؟ الآن الأمة تجتهد في توفير الطاقات في كل مجالات، وتبذل في ذلك الجهد وتنفق الأموال، وتأتي المساعدات من الخارج ومن الداخل، باش يكون عندنا الأطباء، وباش يكون عندنا المستشفيات، وباش يكون عندنا الجمعيات الخيرية، وباش يكون عندنا الإدارات، وباش يكون عندنا الشركات. ولكن فينا هو الناس اللي كيبذلوا الجهد باش يكون عندنا العلماء، واش يكون عندنا الدعاء الصادقين الى الله، واش يكون عندنا ما يحقق كفاية الأمة في هذا الباب؟ وحاجة الأمة إلى العلماء أعظم من حاجتها إلى غيره من الخبراء في جميع التخصصات الدنيوية، لأن التخصصات الدنيوية غاية ما يحصل للناس بفقدانها هو الضرر الدنيوي، والضرر الدنيوي يبقى حبيس الدنيا ولا يتجاوزه. ولكن فقدان العلماء وفقدان الدعاة لله وفقدان الذين يربون الناس على الدين وعلى الصلاح والاستقامة، هذا يؤدي إلى خسارة الدنيا والآخرة. خسارة الآخرة وأعظم الخسران. فالله الله في أمتي كنا أيتها النساء، وتأملنا في هذا السلوك من هذه المرأة الصالحة، وعليكن باقتفاء أثرها فيه. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. عملت عملا صالحا ولم تغتر به، ما قالش انا شكون اللي دار بحالي، انا منين حملت، قلت يا سيد ربي هذا جاي نجري، واغترت وقالت صافي انا الله قبل مني وانا غادي ندخل الجنه وانا درت لي عليا وكذا. لا، ذات العمل الجبار وذات الخير وذات عزمت على هذا العزم وسألت الله سبحانه وتعالى باش يتقبل منها فتقبل مني. وهكذا المرأة مهما صلت ومهما صامت ومهما تلت من القرآن ومهما عبدت الله فإنها تسأل الله أن يقبل منها وأن يثيبها، لأن ثواب بيد الله ولا يملك ثواب غير الله سبحانه وتعالى. ومن اغتر بعمله هلكه الشيطان، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. دعت الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والتوسل إلى الله في الدعاء بأسمائه توسل مشروع، ليس كالتوسلات الممنوعة حالة تتوسل بجاه النبي والتي تتوسل بالوالدين وتستشفعوا بهم، ولكن توصلوا بالصالحين أي بذواتهم، هذا كله من توسل المذموم. توسل يكون بإسماء الله ويكون بدعاء الصالحين ويكون بالعمل الصالح، بهذا يكون التوسل إلى الله. فسألت الله وتوسلت إليه بإسمائه سبحانه إنك أنت السميع العليم. ثم مضت الأيام واكتمل نمو النطفة في رحمها وأنجبت، فلما أنجبت رأت بأن حملها كان أنثى ولم يكن ذكرا، فقالت لما رأت ذلك فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. يعني يا قد سيد ربي أنا نذرت لك ما في بطني ونويت أنه يكون خادم لبيت المقدس وأن يكون خادما لدينك العظيم، لكن لما وضعت هذا لقيتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، أي فيما نذرت لك به ما في بطني. لم تقل هذا كراهية للبنات كما يفعل ذلك أهل الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذا من عادات أهل الجاهلية، كانوا ما كيبغوش يتزادوا لهم البنات، وكثير من الناس ما زال عندهم هذا الفكر للأسف، ما كيبغيش يتزاد ليه البنت، وبعضهم يعد ذلك من العار حتى أن الوجه ديالو يسود ويكذب في ظهره. وكان يبلغ الامر في بعض اهل الجاهليه انهم يقتلون البنيه حين كتزاد، وهو قوله تعالى واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. فلما جاء الله تعالى بهذا الدين العظيم وجاء بهذه الرحمه الشامله زجر المشركين عن هذا الفكر وعن تلك الممارسات، وتوعدهم توعدا شديدا على ما يفعلونه من وأد البنات، فقال سبحانه وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال المفسرون بلغ من شدة غضب الله عليهم أنه لا يسألهم، وإنما يسأل الموءودة تبني لتفنت حيا يعني تسأل. يقول العلماء فإذا سئلت الموءودة فما بلك بالوالدة، هذا فيه إشارة إلى أن وعده شديد. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد التوجيه القرآني وبين فضل البنات وفضل تربيتهن والعناية بهن، وارغب في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام واتبع عليه الأجر الجزيل، ونهى عن الإجحاف الضر للفتاة، وقال بأبي هو وأمي سووا بين أولادكم ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، سووا بين أولادكم ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. ما تعطيش هذاك حيث ولد حرمة ديك البنت، بل انا لو انني فضلت شي واحد فضلت فضلت البنية على الوليد. اللهم صل عليه وعلى اله. فحنا رحمها الله لم تقل وليس الذكر كالانثى من باب كراهية البنت، ولكن قالت ذلك من باب الحرص على ان يكون الذي نظرته لله اقوى واقدر على الخدمة لدين الله، وليس الذكر كالانثى. ومع ذلك مع كونه ذكر او مع كونها انثى، فانني ابقى على وعدي وابقى على عهدي وابقى على نذري، فاجعلها خالصة لك، وانا عازمة على تربيتها تربية صحيحة. يشير ذلك قوله تعالى واني سميتها مريم. مريم معناها بالسريانية العابدة، هذا هو معنى مريم. أنا سميتها مريم أي العابدة، فيه إشارة إلى أنه غادي تحرص على تربيتها، ولكن شئتها بحيث تكون من العابدات لك يا رب العالمين، ثم يخدم دينك بما استطاعت. فما كان جزاء هذه المرأة الصالحة؟ كان جزاؤها ما ذكره سبحانه في قوله فتقبلها ربها بقبول حسن. والله سبحانه وتعالى كريم، ومن صدق الله صدقه الله. إذا كنت أيتها المسلمة صادقة في عبادتك لله وفي مواقفك التي تتقربين بها إلى الله، فإن الله تعالى يتقبل منك ويصدقك كما صدقته سبحانه، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. أي عمل سقط فيه لله وكنت فيه مخلصة لله، كن على يقين أنه سيقبل من الله سبحانه وتعالى إذا كان ذاك العمل صالح. فتقبلها ربها بقبول حسن، وزاد إكراما لها سبحانه، فاعتنى بابنتها عناية خاصة كما قال سبحانه وأنبتها نباتا حسنا. هي لله تعالى الأسباب، وهذا إنما هو من الله. أن كثير من النساء وكثير من الوالدين تجدهم يحملون هما عظيما يورثهم غما كبيرا، سيما في زماننا هذا، تقول لي كيفاش غادي نربي ولادي هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد وكثر فيه الانحراف ونؤتى من كل باب، كيفاش غادي نربي ولادي؟ مشى للمدرسة مشكل، خرج للشارع مشكل، مشى شاف التلفازة مشكل، كيفاش غادي نربيه وكيفاش يكون صالح وكيفاش نقرب عينيا به؟ كثير من النساء اللي يحملوا هذا الهم وحق لهن، فأود أن أرشدهن إلى إشارة لطيفة في هذه الآية، وهو أن المرأة إذا أخلصت عملها وصدقت في رغبتها في أن يكون ولدها من الصالحين، فإن الله تعالى يعتني به، والله تعالى يكلأه، والله تعالى يحفظه، ولا يعجز ربك شيئا أبدا. وأنبتها نباتا حسنا. ومن ذلك أن كفلها زكريا، وزكريا عليه السلام هذا نبي من الأنبياء، كان هذا من الأسباب التي هي الله لمريم، أن كان كافلها نبيا من الأنبياء، لأن والدها عمران رحمه الله توفاه الله، فدخلت تحت كفالة رجل كان نبيا وهو زكريا. وزكريا هو زوج أخت حنة، أي هو زوج خالة مريم، هيأه الله ليكون كفيلا لهذه الفتاة. انظر أيتها المسلمة كيف يهيئ الله لولدك الأسباب إذا أنت نذرته لله، وإذا أنت صدقت في ذلك وجاهدت في سبيل ذلك. وكفلها زكريا. ومن عناية الله بمريم أن أكرمها بكرامات، منها أن هيأ لها أمورا دون أسبابها ورزقها من غير سبب. والراجح من قول العلماء أن الله تعالى يرزق بغير سبب. الله تعالى أرشدنا إلى اتخاذ الأسباب في الرزق، وجعل السبب من الأمور اللازمة في طلب الرزق، وأن الإنسان لا يتواكل ويقعد يتمنى يترك العمل وينتظر أن يأتيه الرزق. والأمر كما قال عمر رضي الله عنه: لقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة فاعملوا رحمكم الله. ومع هذا فإن الله يرزق من يشاء بغير سبب، ومن ذلك رزقه سبحانه وتعالى لمريم، كان يرزقها بغير سبب. فقال سبحانه: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ترعرعت في كفالته، وكبرت وكبر معها هم أمها وتربية أمها، فكانت عبيدة لله وكانت ملازمة لمحراب العبادة، وكان يأتيها من أنواع النعيم ومن أنواع الطعام والشراب والثمرات ما استوقف نبي الله زكريا، فقال لها: أن لك هذا؟ من أين لك هذه الخيرات؟ لم آتيك بها، ولست ممن يعمل خارج البيت ويكتسب خارج البيت، فمن أين لك هذا؟ فتجيب جواب من امتلأ قلبها بالعقيدة في الله والتوكل عليه سبحانه، وتقول: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكانت رحمها الله على عقيدة صحيحة وعلى توكل عظيم وعلى جانب كبير من العبادة لله والتقرب إليه سبحانه وتعالى. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، بيّن الله تعالى في هذه الآية صفة أخرى من صفاتها التي تنضاف إلى ما ذكر من صحة المعتقد وشدة التعبد، ذكر لها صفة العفاف وصفة الطهر، وأنها أحصنت فرجها من كل ما لا يحل، وكانت على جانب عظيم من الخلق ومن الحياء ومن العفة، ولم تغرها ما يغري كثير من النساء من أسباب الفتنة من تبرج وزينة وغير ذلك مما ابتليت به كثير من النساء هداهن الله. كان من همها أن تحصن فرجها وأن تمنع كل الأسباب التي تؤدي إلى خلاف ذلك، فلا تتبرج ولا تقطع بالقول ولا تتتبع أماكن الرجال ولا تسعى في فتنتهم بالضرب بالأرجل وبالكلام اللين الناعم وغير ذلك مما يبتلى به أو تبتلى به أخريات. وبين سبحانه وتعالى بعد هذا كرامة عظمى أكرمها بها جزاء عفتها وجزاء طاعتها لله، فقال سبحانه: فنفخنا فيه من روحنا. أكرمها الله تعالى بأن أرسل إليها الملك جبريل عليه السلام فنفخ في قميصها نفخة حصل بها حمل برسول من أعظم رسل الله، كان من أولي العزم من الرسل، ذلك هو عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام. أكرمها الله بأن جعلها أما لرسول من أعظم رسله عليهم الصلاة والسلام. فحصل بهذا النفخ حبل، وكان هذا الحبل على شكل خارج عن كل الأشكال التي اعتادها الناس، وجعل الله تبارك وتعالى هذه الولادة ولادة خاصة، وهذا من إكرام الله تعالى لها. فنفخنا فيه من روحنا، وتأملوا معي وتأملنا معي بارك الله في كل عطف هذه الجملة بحرف الفاء، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. هذا العطف بهذا الحرف يشير إلى أن عفتها وحرصها على الطهر كان سببا لهذه الكرامة، وهو بالتالي دليل على أن المرأة التي تحرص على العفة وتحرص على أسبابها من الحجاب الكامل ومن الحياء التام يكرمها الله تبارك وتعالى كرامة لا تخطر لها على بال. فنفخنا فيه من روحها، وذكر سبحانه وتعالى من صفاتها أنها صدقت بكلمات ربها وكتابها، فكانت مؤمنة بكتب الله، كما آمنت بالله ووحدت الله وآمنت برسله وآمنت بكل أركان الإيمان، آمنت بكتب الله واتبعتها وعملت بما فيها وكانت من القانتين. والقنود هو لزوم الطاعة، فكانت رحمها الله ملازمة لطاعة الله لا تفارقها، وتطيع الله ولو كان على خلاف هواها. القنوت هو لزوم الطاعة وليس هو نوع من الطاعة، لأن بعض الناس يطيع الله وبعض الناس يلازم طاعة الله، وفرق بين الأمرين. بعض الناس كتلقاه يطيع الله في أمور ويعصى في أخرى، وليس هذا هو المطلوب من العبد. المطلوب من العبد أن يطيع الله في كل ما أمره به، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مريم رحمها الله كانت مطيعة لله في كل الأحوال، في السراء والضراء، في الرخاء وفي الشدة، فيما تحب وفيما تكره، ما كانش كتميز بين أوامر الله، عبدت نفسها لله. وهكذا ينبغي أن تكون المرأة، لا ترد أمر الله ولا ترد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن الخير كله في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جميل ما يذكر في هذا الصدد عن نساء سلفنا الصالح ما خرجه البخاري من قصة بريرة التي رواها ابن عباس رضي الله عنه. بريرة كانت متزوجة من مريث، وكان عبدين، وكانت هي من الإماء، كان هو من العبد وهي من الإماء. فاعتقدها عائشة رضي الله عنها، ومن الأحكام المقررة في شرع الله أن الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت فإن لها الخيار، إن شاءت بقيت زوجة الله وإن شاءت لم تبقى في عصمته. فلما اعتقت لم ترغب في مغيث، وكان هو على العكس متعلقا بها، حتى أنه كان يتبعها في شوارع المدينة ويطلب منها أن تبقى زوجة له. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أشفق من حالها، واستدعى بريرة وقال لها عليه الصلاة والسلام: ألا تراجعين مغيثا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن ارجع إليه وبقي زوجته إني ورغ فضل الأمر وكذا إلى آخره. أش قالت له بريرة رضي الله عنه؟ قالت: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي. شهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو أنه أمرها لم تتلت، وخايا تكره ذلك الأمر في نفسها ولا تحبه، لكن لما كان الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس إلا السمع وليس إلا الطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا تكون المرأة المسلمة، كل قد ينظر في أمره ويعرض أمره على الشرع، لكن أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقابل إلا بالطاعة، وتعجل المرأة لطاعة ربها كما قال سبحانه عن بعض أنبيائه الصالحين: وعجلت إليك ربي لترضى. المرأة تعجل إلى طاعة الله وتبادر إلى ذلك. إذا كانت المرأة تصلى صلاتها وكانت تخرج صلاة الفجر عن وقتها ولا صلاة العصر عن وقتها، وجاء الأمر وسمعت الأمر من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة في وقتها، تبادر. والمرأة إذا كانت مقصرة في تلاوة كلام الله وجاء الأمر بأن تقرأ كلام الله فإنها تبادر. وإذا كانت المرأة مقصرة في حجابها، كتلبس القصير ولا كتلبس الطالون ولا كتدير العطر إلا خرجت من بيتها ولا غير ذلك من أنواع تقصير في الحجاب، فجاء الأمر عن الله وجاء الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بادرت. وهكذا في كل أحوالها وفي كل شؤونها تجتهد أن تكون من القانتين، أي من الملازمين لطاعة الله. والحديث في مثل هذا الموضوع حديث شيق وحديث ذو الشجون، وكما ذكرت لإخوانكن بالأمس فإن المقام لا يقتضي أكثر من هذا، بل إني أخشى أن أكون قد تجاوزت الحد في مخاطبتكن وفي النصح لكن، لكن عذري أن الكلام في الموضوع شيق، وقبل ذلك وبعدها الكلام فيه ذو أهمية بالغة، وهو لفت انتباه الأخوات الفاضلات إلى أن يجعلن من حياتهن شيئا، وإلى أن يتخذن النعم أسبابا للتقرب إلى الله ولخدمة دين الله. ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه النعمة التي نتفيأ ظلالها والتي نجتمع حول موائدها، نعمة زفاف أخينا وأختنا حفظهم الله، أن يجعلها سببا لكل خير وسببا لكل بر، وأن يجعلها فاتحة خير عليهما وعلى أسرتيهما وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول لهما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. أقول هذا الذي سمعتم وأستغفر الله لي ولكم.